مما اختلقوه واعترضوا على الله عز وجل كذبا. القرآن الكريم صريح: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا نقول النبي رجل من بني آدم، أي فيما نعلم أن النبوة في عالم الإن وليست في عالم الجن، مع أن الله عز وجل خاطب الجن الإنس: يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الآية تحتمل مثلا ألم يأتكم رسل منكم، كأن منكم يا معشر الجن ومنكم يا معشر الإنس، لكن المعلوم أن الجن كانوا يتبعون الرسل من الإنس، وما جاء في القرآن الكريم دليل على أن رسلا كانوا من الجن، بل العكس. فمثلا في قصة إسلام الجن الذين أسلموا تبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وإذ فرضنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وموسى نبي بني إسرائيل عليه السلام، فلو كان للجن رسل، لو كان للجن رسل يقصدونه، ما قال سمعنا كتابا منزلا بعد موسى، وهم كانوا اتباعا لموسى عليه السلام. لكن هنا واحد يقول مثلا: لماذا قال منزلا من بعد موسى ولم يقول انزل من بعد عيسى؟ ما هو انزل من بعد موسى يقينا، هو الشيخ عليان عبد العمار رحمه الله تعالى واحد ساله هذا السؤال: هل كان من قبل موسى ولا من بعد موسى؟ هل هو من بعد موسى؟ هل له خلاص ما دام الآية قالت من قبل موسى وقالت من بعد موسى والسؤال من بعد موسى، أيضا خلاص. طبعا مع زيادة التفصيل في الإجابة إن هؤلاء الجن لعلهم كانوا على رسالة موسى وليسوا على رسالة عيسى. الإجابة الثانية: هل الإنجيل إنما كان مسمما للتوراة على حد كلام المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كما هو منصوص عليه في الإنجيل: ما جئت لأن أقبض ناموس وإنما جئت لأبي أكمل تزول السماوات والأرض ولا يزول حرف واحد من الناموس. فكان الإنجيل عبارة عن كتاب روحاني مدمن للتوراة كتاب التشريع، فتحدث القرآن عن الأرض

قيل كم عدد الرسل منهم؟ فقال 314 رسولا. هذا حديث لكنه لم تثبت له الصحيح. ثم نحن نقبل أننا بمعرفتنا لعدد الأنبياء الرسل عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل 314,000 ما الذي ينبني عليه التقليد؟ لا شيء. إذا هي مجرد معلومة لو صح بها الحديث لقلنا بها يقينا. ما قلنا الحديث في سنده كلام فالأمر لا يعدل إلا أن يكون ظنا وإن ظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا من ناحية من دخل على عدد الأنبياء والرسل. إلا أننا نؤمن بأن الأنبياء والرسل بدأوا بأبينا آدم أبي البشر عليه السلام وأن الرسل بدأوا بسيدنا نوح عليه السلام. ما مكان الأنبياء والرسل؟ معلومة. لأن النهار كلها عملت مقدمات عن الإمام بالأنبياء والرسل مقدمات. المعلوم أن كل الأنبياء والرسل أرسلهم الله عز وجل في منطقتنا هذه اللي هي مثلا الآن تعتبر العالم الإسلامي أو الدول العربية أو بمصطلح الجغرافي الجليل الذي صنعوه المستشرقون من أجل أن يهيئوا الفرصة لوجود دولة في إسرائيل في وسط الأمة الإسلامية والعربية سمي بمصطلح الشرق الأوسط. ما هو يعني ليه الشرق الأوسط؟ عشان لما تتواجد إسرائيل في الشرق الأوسط إسرائيل في الشرق الأوسط. طيب لو المنطقة طلعت اسمها الأمة العربية إسرائيل غير عربية إسرائيل عبرية فمنها توجد الأمة العربية هنسميها الأمة الإسلامية. هذه اليهود ليسوا مسلمين أملهم في وجود لا في داخل الأمة الإسلامية ولا داخل الدول العربية إنما يوجد اسما نسميه الشرق الأوسط يبقى إسرائيل في الشرق الأوسط. على كل هذا المصطلح الجغرافي ليعطينا التصور للدول العربية أو الأمة الإسلامية جميع الأنبياء والرسل هذا عن عدد قليل جدا خرج عن هذا المصطلح. لو كنا بنتكلم في مليان ما أباه الله عز وجل للأمة الإسلام همجد هذا الموقع وما فيه من ميلات وما فيه وما فيه الميلات في كل عام توصف المكان لأنه لما ربنا سبحانه وتعالى سمى مكة أم القرى باعتبارها مركز الدائرة للأرض للكرة الأرضية وهذه الدول الإسلامية أقرب نقاط من مركز الدائرة وأكثر الأرض صلاحية بكل دين واعتدالا في الجو واحيطت بها المياه من كل ناحيه والى اخره وهي قرب الدنيا ووسط العالم. لذلك كان الرسل يرسلون في هذه الاماكن. اختلف فقط في مكان سيدنا نوح انه خرج عن هذه الدائره وانه كان هناك على حدود شمال العراق قالوا هذا بناء على مواجهة الأفراد بالطوفان اللي اجتاح قوم نوح وبرضه سيدنا آدم قال يعني مكان وقوف آدم كان فين اختلفوا فيه في دليل طبعا يقول الهند يقول الهند يقول يقول أيضا لكن الذي نعلمه عن جل الأنبياء والرسل كانوا في هذه المنطقة التي هي الجزيرة العربية ومصر وكذا. يعني الجزيرة العربية مثلا تجد من بعد سيدنا نوح من هود كان في الجزيرة العربية في الجنوب الشرق في الجزيرة العربية شمال المدينة. سيدنا إبراهيم كان بالشام وهاجم إلى مدن وهاجم إلى الحجاز. سيدنا إسماعيل ولد بالشام أرض الكنعانيين وهاجم وعاد وبعث في مدن. لما ربنا وحي إنه انتقل إسماعيل وجعل سيدنا إبراهيم ينتقل من ذرية جواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إسحاق كان بالشام، لوط كان بالشام حيث كانت سدوم عمورة اللي حبت محلهم كان البحر الميت. سيدنا يعقوب في الشارع حيث فلسطين ومعه أبناء الأقباط. سيدنا يوسف اشترى ولده من مصر، عاش في مصر، سجن في مصر، ونبذ وبعث في مصر. وقصة سيدنا يوسف معروفة. ولما طلب من إخوته وأتوني بأبيكم أجمعين، وجاء سيدنا يعقوب مع أبنائه الأقباط وعاشوا بمصر. ومات سيدنا يوسف بمصر ودفن بمصر، ويعقوب خلف لي ما في مصر ولا رجع للشام. سيدنا موسى مولود بمصر، هاجر لمدين في الشام، وعاد نبيا رسولا الى اهل مصر، ومات بمصر. واقوم هارون كذلك. سيدنا عيسى ولد بكسرى في فلسطين وحمزه في المقدس، وهاجر فاق من ظلم الملك فاوى الى ربوه مع امه، فاعدناهما الى ربوه ذات قرار ومنهم بمصر، وعاد نبيا رسولا الى الشام الى ان رفعه الله اليه. وهكذا الى ان ياتي النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وكما هو محلوم ولد بمكة وبها بعث، ثم هاجر إلى المدينة وفيها قيمت دولته وانتشرت دعوته، ثم مات بها صلى الله عليه وسلم وبها قبره ومسجده الشريف صلوات ربي وسلامه. الأنبياء والرسل لهم مؤهلات وصفات، لو لم تكن لهم أدلة تثبت لهم النبوة والرسالة لكانت هذه المؤهلات وتلك الصفات علامات واضحة على صدقهم. هذه المؤهلات يمكن أن نجملها في ثلاث مؤهلات، بثلاثة مؤهلات. المؤهل الأول عامل الزمن، عامل الزمن أن النبي من الأنبياء أو الرسول من الرسل عليه الصلاة والسلام يبعث في زمن يقتضي دعوته وبعثته، وتجد الناس يحتاجون إلى منكر ينقذهم مما هم فيه من وهلة الضلال، ومما هم فيه من حيرة وجهالة، ويستشعرون من داخل أعماقهم أنهم بحاجة لنبي أو رسول شعورا فطريا كالذي يستشعره الإنسان العطشان أو الجائع. فالجائع يستشعر حاجته إلى الطعام، والعطشان يستشعر حاجته إلى الماء. فكذا توجد فترات زمنية يستشعر فيها الناس شعورا فطريا احتياجه من أنبياء ورسل لعباد الله عز وجل، يمن عليهم بنبي أو برسول ليكون هاديا ومنقذا لهم ليخرجهم من الحيرات